نشهد ونودي يا عدلي في الموت بابي خلف ورضا تطلبوني في الحال نشهد ونودي يا عدلي في الموت بابي خلف ورضا بلو بندي يا ترى يا زمير ترى ننظر بين سخايا في نجحون ونخرج ونديف تمام نعدل زرا Oh,